كتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا الحديث اشتمل على تحريم شرب الخمر، وبين أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه أن الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتخذ من هذه الأمور الخمسة التي ذكرها رضي الله عنه: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، فكلها من أشربة العرب في الجاهلية والإسلام. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر التي تكون من نبيذ هذه الأشياء. ثم من فقهه رضي الله عنه وعلمه وحكمته قال: والخمر ما خامر العقل، لكي ينبه الناس أن الخمر لا تختص بهذه الخمسة، وأن العبرة بالتأثير على العقول، وأن الله حرمها لما فيها من المفاسد والشرور، وليس الأمر مختصا بهذا الشراب بعينه، وإنما يشمل كل ما أفسد العقل. ولذلك قرر أئمة الإسلام وفقهاؤه الأعلام لما نشأت ناشئة تتعاطى المخدرات من الحشيشة ونحوها قالوا: إنها حرام كالخمر سواء بسواء. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الحشيشة الملعونة، فإنه أول ما بلغنا من ظهورها أنها ظهرت في أواخر المئة السادسة حينما ظهر سيف جنكز خان، فإنه جلبها إلى بلاد المسلمين، وكان الناس يجهلون أمرها حتى علموا شرها وبلاءها، فقرروا أنها حرام، وأفتوا أنها كالخمر سواء بسواء. ولذلك يحكم في جميع المخدرات التي تفسد العقول وتؤثر عليها أنها حرام كالخمر، سواء كانت هذه المخدرات مستخلصة من النباتات الطبيعية أو كانت مستخلصة بطرق كيميائية، فجميع ذلك آخذ حكم الخمور ومنزل منزلة الخمر. يفسق شاربها ويقام عليه الحد الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليه ما يترتب على الخمر. وهذه قاعدة من أمير المؤمنين المحدث الملهم، أن الخمر ما خامر العقل، وأنه لا عبرة بانحصارها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ما خامر العقل فيه دليل على أن العبرة بالتأثير على العقول، سواء كان عن طريق الشرب أو عن طريق الأكل أو عن طريق الحقن أو عن غير ذلك من الطرق المستحدثة. ولو كان ذلك عن طريق الشم فإنه يخامر العقل ويؤثر عليه، فيأخذ حكم الخمر سواء بسواء. ثم قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينها: الجد، ومراده بذلك ميراث الجد، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا إذا مات الرجل وترك جدا وإخوة، هل يكون الجد منزلا منزلة الأب فيحجب الإخوة وينفرد بالميراث تعصيبا يكون فرضه وتعصيبه، أو يكون مشاركا للإخوة؟ فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الجد كالأب، ويحجب الإخوة سواء كانوا واحدا أو أكثر من واحد. وقالوا: دليلنا على ذلك أن الله سمى الجد أبا، فقال سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم، وقال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أبله مع كونه جدا، فلذلك قالوا: ينزل الجد منزلة الأب. وهذا يقتضي أن الإخوة الأشقاء والأب، إذا فإذا كان معهم جد فإنه يحجبهم، وقال جمهور العلماء في ميراث الجد مع الإخوة تفصيل، فإن كان الأحظ له أن يأخذ أن يشاركهم شاركهم، وإن كان الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي فإنه يأخذ ثلث الباقي. فلذلك يحتاجون إلى تفصيل في مسائل يطول ذكرها محلها الفرائض، وقد بسطها العلماء رحمهم الله. فمن أمثلة الصور التي يكون الأحظ فيها للجد أن يأخذ المال قسمة بينه وبين الإخوة، وأن يشاركهم أن يموت رجل ويترك جدا وأخا، فإن الجد إذا شارك الأخ يأخذ نصف المال والأخ يأخذ نصف المال، فحينئذ تكون المشاركة أحظ له والقسمة أنفع، فحينئذ يقاسم ويشارك. وأما إذا تضرر بالقسمة كان يموت ميت ويترك جدا ويترك خمسة من الإخوة فلا حظ له أن يأخذ الثلث. وبناء على ذلك فصلوا في مسائل الجد على الصور التي ذكروها. وأما الكلالة فإنها مأخوذة من قول العرب كل الرحم إذا انقطع، ومنه قول ذلك قالوا كأن الإنسان إذا مات وليس له آباء ولا أجداد ولا أصول، وليس له كذلك فروع كالأبناء والبنات، كأنه انقطع من هذا الوجه. ولذلك قالوا إن ميراثه يكون كلالة. وقد أشار بعض الفضلاء إلى ذلك بقوله رحمه الله ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، انقطع الآباء والجدود. وقوله وأبواب من الربا لم يبين رضي الله عنه ما هي هذه الأبواب، وهي نوع ضرب من المشتبهات التي فيها وجه من الحل ووجه من الحرمة. ولذلك قال وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها، وهذا لا يقتضي أن الشريعة ناقصة. فاعلم رحمك الله أن هناك أصولا تدل على هذه المسائل، وأن الله سكت عن بيانها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتصريح حتى يجتهد العلماء ويظهر فضله عليهم. ولو كانت الشريعة واضحة للجميع لما ظهر فضل العلماء، ولكان العلماء والجهلاء على حد سواء. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يتوب علينا وأن يرحمنا وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل بعمومه على تحريم النبيذ المسكر، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية ما أسكر كثيره فملوا الكف منه حرام. كل ذلك يدل على أن قليل الخمر وكثيرها على حد سواء، وأنه يجب على المسلم أن يتقي الخمور على سائر أحوالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكم التحريم لقليلها وكثيرها، وفيه حجة لجمهور العلماء رحمهم الله في تحريم قليل الخمر الذي لا يسكر، خاصة وإذا كان الإنسان معتادا عليه، خاصة إذا كان الإنسان قد اعتاد الخمر وأصبح تأثيرها عليه قليلا ضعيفا، فإن الحكم في حقه كالحكم في حق من شربها لأول مرة. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا الحديث فيه دليل على تحريم بيع الشراب المسكر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وبائعها وآكل ثمنها، وقال إنهم في الإثم سواء. وهذا يدل على تحريم مال الخمر. وقد تقدم معنا في كتاب البيوع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر، فالخمر لا يجوز بيعها بإجماع العلماء من حيث الأصل، ولذلك يعتبر بائعها منعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لعنه الرسول فقد لعنه الله، ومن لعنه الله لم يبق شيء إلا لعنه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال عمر: قاتل الله فلانا، العرب تقول قاتله الله بمعنى اللعن، ومنه قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن. وهذا إذا أريد بالإنسان إذا أريد به الكافر، وهو مذهب طائفة من المفسرين. فالقتل في اللغة بمعنى اللعن، وفيه دليل على جواز لعن العاصي الذي سمي لعنه أو جاز لعنه بعصر الشرع، وذلك أن عمر لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من فعل هذه المعصية لعنه بفعلها. وبقية الحديث تقدم شرحه في حديث جابر. نعم.